بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند كلام مؤمن آل فرعون الذي تأثر بكلام موسى وكان من خاصة فرعون ومن أهله، وقلنا إنه كان مرشحا لأن يكون وليا للعهد بعده. ورأينا كيف أن فرعون تغيظ من كلامه فتكلم، فسكت المؤمن برهة، ثم أتابع كلامه وقال: الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. أشعر الحاضرين بأنه يتابع كلامه، مما يدلك على أن القبط هو قبطي من من من من آل فرعون، كانوا على علم بما حصل لقوم نوح وعاد وثمود، لأن يعني الأمور كانت مشهورة، ثم هم إلى جوارهم مصر وبلاد الشام. وما الله يريد ظلما للعباد، نعم، نفى الظلم تبارك وتعالى بمعنيه عن ذاته تبارك وتعالى. وقوله مثل يوم الأحزاب، المراد به الجنس لا يوما معينا، اسم الجنس، زيت يطلق على الكثير والقليل، يوم يطلق في أيام العرب يوم على القليل والكثير، لأن العرب من عادتها يعني أن توقع الجزء على الكل. كلوا في نصف بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميس، يعني ما تأكل بس يعني أقل من الامتلاء. نعم، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وقلنا إن التناد هنا لها معنيان، يوم التنادي يوم القيامة، ينادي الناس نعم بعضهم بعضا، ألا تقرأ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نعم أولئك ينادون من مكان بعيد، يوم ندعو كل أناس أدعي من هنا نداءات. نعم، ومن بديع هذه الألفاظ يوم التناد، قرئ بالتنادي تشديد الدال، وأنتم تعلمون أن العرب إذا قالت ند البعير إذا شرد، فهناك لما يروا البأس يحاول الكافر أن إيش؟ أن يهرب. يؤكد هذا المعنى أن الهرب قول الله عز وجل في الآية بعدها: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يحاول، لكن محاط ومحاط بسبع صفوف من الملائكة، ملائكة السماء الأولى ثم الثانية تنزل فتحلق هكذا ويبدأ. نعم، ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، أي تفرون من هول ما تجدونه. والإدبار هو الرجوع من الطريق الذي أتيت منه، لما تأتي من طريق ثم يفجأك شيء أمامك يخيفك ماذا تفعل؟ تحاول إيش؟ أن ترجع مدبرين، هذا الإدبار. ما لكم من الله من عاصم، أي أنتم في حالة لا ينفعكم فيها التولي. والعاصم هو الحافظ والمانع، يحفظك ويمنع عنك الشر، أي ليس لكم من يعصمكم من العذاب يوم القيامة. نعم، الأرض تموج تتزل يهرب هكذا. ثم خاطبهم: ومن يضلل الله فما له من هاد، إشارة إلى أن القوم ما تأثروا بكلامه تأثرا يحملهم على ترك فرعون، شعر ما عندهم هذه الهمة. نعم، ضعاف فرعون أولا مخوفهم ثم متمسكين بالدين. نعم. أي فإن من كتب الله عز وجل عليه الضلالة ليصل إلى الشقاوة بكسبه، لأن الله تعالى كتب عليك بعملك انكشفت له الحوادث أزلا وأبدا فيعرف مصيرا، فعندما يكتبك أنك مع الضلال إنما كتب ذلك بإيش؟ بكسبك، فلا هادي له أبدا. هذا المؤمن تفرس فيهم عدم انتفاعهم بالموعظة. نعم. فمال إلى عتابه، مال المعاتب، لكن فيها شيء من اللطف وشيء من التوبيخ الضمني، فقال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به يوسف حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لاحظ منهم كما ذكرت عدم انتفاعهم، إما تفرس في وجوههم فأدرك إنسان لما بيعرض تلمح من وجهه، وإما بكلام قالوه أثناء كلامه شيء من الاعتراضات فشعر أن الموعظة لم تنفعه. قال: لا عجب أن تكذبوا أنتم فأنتم من ذرية من كذبوا يوسف ابن يعقوب من قبل موسى، أنتم كذبتم كذا، ولذلك تكذيبكم للمرشدين والمرسلين شنشنة معروفة في أسلافكم. شنشنة يعني عادة، تقول فلان شنشنته أي عادته كذا. وفي الأمثال: شنشنة أعرفها من أخزمي، جد رأى حفيده يضرب ولده، يضرب أباه، الجد رأى حفيد يضرب ابن الأب أبو الولد، فقاموا لي قال اتركوه، شنشنة أعرفها من أخزم، أخزم اسم الأب اللي عم يأكل الطق، قال لا اتركوه فقد كان ابني يفعل بي مثل هذا، شنشنة أعرفها من أخزم. نعم. فأنتم معتادون على هذه الشنشنات. ثم ذكر لهم ما قاله أسلافهم في يوسف ذاكرا قلة اهتمامهم بشؤون آخرتهم، قل يوسف جاءكم بالحق فأنتم حاولتم أن تنتفعوا به في أمور الدنيا فقط ولم تسألوه عن أمور إيش؟ الآخرة. هذا الإشي، ما حاولت نفسكم تقولوا ما هو الخير الحق الذي أتيته، بس إيه أصلح لنا أمور الزراعة والدنيا، وإنما اقتصر أسلافكم في الانتفاع بيوسف في أمور إيش؟ أما أمور الهداية فهم نعم في حالة شك من ذلك. فانقضت مدة حياة يوسف ولم يتوجهوا إليه بالاستفهام عما ينجيهم في الآخرة بعد الموت، حتى إذا هلك استرحتم. ليش استرحتم؟ هذه الحيرة التي كانت عندكم بعد موت يوسف، قلت خلاص الحيرة زالت، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي بقيتم في شك من أمره هل هو صحيح مرسل ولا لا. نعم. وإذا هنا ليس ظرفا حتى إذا هلك، لا، وإنما اسم لما مضى من الزمان مجرى حتى للدلال على الغاية. لما مات استرحتم، هذا القلقلة تأنيب الضمير ذهب عنكم، ما كنتم حريصين على أن تسألوا يوسف عن أمور الآخرة. نعم. يعنون أنهم كانوا مترددين في الإيمان بيوسف، فقد استرحنا الآن بعد موته من هذا التردد، فإنه لن يأتي من يدعي الرسالة بعد يوسف، هكذا ظنوا، هكذا ظنوا، وهذا منهم قول على الله عز وجل بغير علم وافتئات على الله، وهذا ديدا وعادة المعاندين كما يقول ابن عاشور عليه رحمة الله، كذلك يفعل، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هذا من كلام الله عز وجل، الله تبارك وتعالى لا يضل إلا المسرف وإلا المرتاب وإلا الظالم وإلا الطاغية، أما ما قال الله عز وجل يضل الله المؤمن أبدا، لا، يضل الله الظالمين، يضل الفاسقين. نعم. ثم تابع الرجل كلامه وقال بكل لطف مع شدة ضمنية، وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أي أدلكم على الطريق الذي إن سلكتموه أوصلكم إلى الخير. هذا عام، ثم فصل شو هو الطريق. تبعوني أهدكم طريق الرشاد، أي عامة. طيب ثم فصل هذا إيش؟ ماذا فصل؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع زائلة، أي أول شيء، وإن الآخرة هي دار القرار. والله فكونوا معي تنتقلون من دار إلى دار فيها إقامة دائمة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إلى التوحيد دعوتكم، إلى الجنة، إلى حياة مستقرة، إلى العمل الصالح، إلى ترك شيء. فصل فصل السبيل الذي يوصلهم إلى دار القرار. ذكرهم بأن الدنيا محدودة إلى أجل مهما طال، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يشبع. نعم، وراها حياة أبدية، وإن السعادة فيها. وقومه يعلمون أن السعادة الحقيقية في الدار الأبدية الباقية، حيث الجزاء على الحسنات والسيئات، إما بالنعيم وإما بالعذاب. وقوله من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني أن الإنسان لا يجزى إنسان بجزاء الخير إذا عمل السوء. إذا عمل سوء ما بتاخذ خير، أي احذر أن تفعل ذلك، أن تطمع بالثواب والنعيم وأنت على معصية، أو أنت على مخالفة، أو أنت على ترك طاعة. كيف تترك الطاعة أو تفعل السيئات أو تقصر في فرض وترجو إيش؟ وترجو الجنة؟ مستحيل هذا. نعم، إذا احذر أن تفكر بالجنة وأنت تعمل السوء. وفي البخاري عن وهب بن منبه: وكان كثير الوعظ للناس فقالوا: يا وهب إنك بوعظك تقنط الناس، يعني أنت بتشدد علينا كثير لقد نقنط. فماذا قال؟ قال: ويحكم، أنا أقدر أن أقنط الناس؟ والله عز وجل يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا ما أقنطكم بعد هذه الآية، ولكنكم قوم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم. تعملون السيئات تدخلوا بنا الجنة، أنا ما قنطكم بعد هذه الآية. ما في إيش؟ ما في قنوط، لكن أنتم تعملون السيئات وترجون إيش؟ وترجون الجنة. قال ابن عاشور: وكأن مؤمن آل فرعون خص الجزاء بالأعمال لأنهم كانوا متهاورين في الأعمال، ما يشاءوا خير، فخص العمل الصالح والعمل السيء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، نعم، هذا فخص الأعمال الصالحة لأنهم كانوا متهاونين فيها. أراد بذلك عموم الناس من الصنفين: اللي بيعمل خير يصل إلى الخير، بيعمل سوء يصل إلى السوء. يدخلون ويدخلون قراءتان الجنة بغير حساب. ثم تابع كلامه، تابع كلامه موعظته كذلك: تدعونني لأكفر بالله، هذه دعوتكم أنتم، وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تابع التفصيل: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. كلمة لا جرم أي لا شك، أو حقا إن شئت هذه وإن شئت هذه، حقا أن ما تدعونني إليه من ترك موسى وترك التوحيد وبقاء معكم على الإشراك لا شك، عبادة أصنام باطل، لأن هذه المعبودات لا تنجي أتباعها في الدنيا لا تستجيب حجارة ولا تفيدهم ولا يفيدهم أن ينادوها في الآخرة. فالمرجو في الأولى والآخرة هو الرب عز وجل الذي دعا إليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو الرب. وقوله وأن المسرفين هم أصحاب النار، الإسراف انتبه هو الكفر وما يستتبعه. إنسان كافر تقول هذا مسرف، إنسان ظالم تقول مسرف، إنسان يسفك الدماء تقول مسرف، لأنه يدل كما ذكرت أسرف في الكفر أو في المعصية يقال له مسرف. أي أهلها الذين لا يفارقون هم أصحاب بالضمير حصر، هم أصحاب النار. وأن المسرفين هم، ما قال المسرفين أصحاب، قال هم على سبيل الحصر. لماذا؟ لأنهم لا يفارقونها ولا تفارقهم الكفار، ستبقوا فيها إيش دائما، هذا يفيد الحصر. لاحظ هذا المؤمن كما ذكرت لكم عدم الاستجابة، فنصحهم به بهذا الكلام الذي مر معنا، كما شعر أنهم يبيتون به مكرا. وجوه لها دلال، التغامض بدأ، حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكن، بالإشارة أحيانا يفتهم على الآخرين. فأوكل أمره إلى الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شعر منهم إيش المكر. فستذكرون، تذكرون هم مأخوذة إيش مشتقة من الذكر لا من الذكر، والذكر عدم النسيان، أي سوف إيش لا تنسون هذه العبارة، لكن وين إيمت في الآخرة. فستذكرون من الذكر لا من الذكر، الذكر أن تتكلم بشيء، مشتقة من الذكر وهو ضد النسيان، أي سيحل بكم من العذاب في الآخرة ما يذكركم مقامي هذا بينكم الذي نصحتكم به. نعم، لمس من كلامهم التهديد، فقال أكل شأني وشأنكم إلى الله عز وجل، فهو يجزي كل فاعل بما فعل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقد أعلمنا الله عز وجل أنهم أضمروا مكرا وسوءا به، ولكن الله نجاه، تقرأ ذلك في سورة غافر، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وتسميته مكرا يدلك على أنهم لم يشعروه بهذا المكر، لكن هو انتبه، يعني ما أوضحوه، بيتوا تبيت فنجاه الله. وكانت نجاته بطريقتين، اختفى أولا ثم لحق بموسى معه عند خروجه ببني إسرائيل إيش إلى البلاد الشام، خروجه نعم من مصر، فنجاه. وأحاط العذاب بآل فرعون، الغرق بآل فرعون، أي العذاب المعروف أتى بالألف واللام سموه العهدية، العذاب المعروف لفرعون وهو الغرق مع قومه، لأن الغرق يعذب النفس مدة، يعني ما بيكون الموت إيش فورا، لا سوء العذاب مدة، يطفو على الماء ويغوص، ويرعبه الموج الذي يأتي، وقد يتعرض لأكل الحيتان حيا وميتا، فموت شنيع لأنك سوء العذاب. نعم، وذلك ألم في الحياة وخزي إيش بعد الممات، يذكرون به بين الناس، فرعون يذكر إلى الأمن كما قال ابن عاشور. ثم ذكر القرآن الكريم أن لهم عذابا آخر غير عذاب الدنيا وغير عذاب الآخرة، عذاب البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي قبل يوم القيامة، توضع أرواحهم في حواصل طير سود تمر بهم على نار جهنم، ليقال لهم هذا هنا مصيركم، كما توضع أرواح الشهداء في حواصل طير الإيش خضر، وتمر بهم على الجنة يقال هذا مصيركم. فالشهداء يريدون إيش سرعة الرجوع، والكفار يريدون ايش؟ تأخير. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يدلك على أنه عذاب برزخ. أدخلوا، يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عرضهم على النار أن أرواحهم تشاهد المواضع الذي أعدت لهم في جهنم. وهذا ما بينه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا نهايتك. وعرضهم على النار أي أرواحهم كما ذكرت لكم تكون في حواصل طير سود تعرض بهم، هو أمر غيبي نؤمن به لأنه صحيح خلاف أرواح المؤمنين تكون كما ذكرت في أجواف. وقوله غدوا وعشيا كناية عن الدوام، لأن الزمان لا يخلو إما من غدو وإما إيش من عشي، كناية عن الزمان المتتابع المتلازم. ثم ذكرت الآية عذاب الآخرة الخلود، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي يقال أدخلوا آل فرعون. وفحوى الخطاب أن ذلك يشمل فرعون وقومه آل، فإذا كان الآل فهو إيش؟ فهو أولى لأنه يعني زعيمهم. يقول صاحب كتاب مع الأنبياء: استمر فرعون في طغيانه وضلاله وخاف ميل القلوب إلى موسى، فقام وخطب في خاصته وحاشيته مفتخرا متبجعا. بعد ما خلص الرجل الكلام قام ماذا قال؟ قال: أنا أملك مصر وأنا صاحب الأمر والنهي فيها، ألست كذلك؟ قالوا: بلى صحيح، ما ننكر. قال: أليس نهر النيل وفروعه تجري بين قصور وحدائق؟ قالوا: بلى. فافتخر بذلك. قال: قتادة كان له قصور وكان له جنات وكان له أنهار وكان له ماء. وقال الرازي: كان له أربعة أنهار، فروع مأخوذة من النيل وهي نهر الملك أو نهر الإسكندرية سموه بعدين، في عهده كان اسمه نهر الملك، ونهر دمياط ونهر تنيس ونهر طولون، ما كان اسمه طولون، كان له اسم آخر لم يذكره المؤرخون، ثم اندثر، فجاء أحمد بن طولون فأعاد حفره فنسب إلى إيش؟ إليه، والنهر نهر طولون. يقول ألوسي: وكان من هذه الأنهار الأربعة، ثم اندرس بن طولون، جاء من أحمد بن طولون غير، هذا كان أمير كان ملكا في الإسلام بن طولون. كانت الأنهار الأربعة تلتقي في مصابها تحت عرشه، تحت القصر الذي إيش يجلس فيه. ولذلك إنه الدكتور النجار في كتابه قصص الأنبياء، دكتور عبد الوهاب النجار كتاب قيم، يقول كلمة، يقول: والخلاصة أن فرعون تكبر عن تلبية دعوة موسى ذلك الفقير، احتقره أولا لفقره، وفرعون ذلك الملك الذي يملك مصر وما في أرضها وأنهارها من خيرات، ذلك النهر بفروعه التي كانت شرايين الحياة في مصر، شرايين الحياة في أرض مصر الخصبة بغلاتها الوفيرة. نهر النيل لما يرتفع سنتي معنى ذلك يدر غلات كبيرة عليه، سنتي إذا ارتفع. ولذلك يقول الشاعر، يقول: فلا تعجب فكل خليج ماء بمصر مسبب لخليج مالي، كل فرع يؤخذ من النيل سبب للزراعة مسبب لخليج مالي. زيادة أصبع في كل يوم زيادة أذرع في حسن حال. إذا بيرتفع النيل أصبع بتكون الخير يرتفع إيش؟ ذراع. فلا تعجب فكل خليج ماء بمصر مسبب لخليج مالي زيادة أصبع أي في النيل في كل يوم زيادة أذرع في حسن حال. نظر فرعون إلى المال والعز ولم يعترف بأن رحمة الله عز وجل التي يختص بها من يشاء من عباده أفضل من ملكه كله. وقد ذكر القرآن ما قاله فرعون: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ألا تبصرون إلى حالي وإلى حال هذا الفقير الذي يدعي أنه أش مرسل؟ انظروا أفلا تبصرون، ما فيكم النظر. والمعنى: أفلا تشاهدون عظمة ملكي وقلة موسى وضعفه وفقره؟ ثم يتابع كلامه منتقصا موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين فقير ولا يكاد يبين لسغ في الفم؟ أم هنا بمعنى بل، أم أنا أي بل أنا خير، تأتي أم بمعنى نعم، أم بلد من الفجاج أي بل بلد. وهذا الاستعمال شائع الكثير عند العرب، يقول شاعرهم: بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى، بدت مثل قرص الشمس مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها، أم أنت في العين أملح، بل أنت في العين أملح وأي أملح من الشمس. ورحم الله ابن الجوزي، فإنه لما قرأ قول فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي قال ابن الجوزي: ويحه إنه افتخر بنهر ما أجراه، إنه افتخر بنهر ما أجراه هو وإنما أجراه الله تبارك وتعالى. يفتخر بشيء إيش؟ ليس من صنعه. هارون الرشيد عليه رحمة الله لما قرأ هذه الآية أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، في افتخار فرعون بأنهاره قال: والله لأولين مصر أحسن عبيدي. افتخار لفرعون، بدي أبعث عبد يحكمها بداله، مش أنا عبد. هذا انتكاس لمن إيحة لفرعون، يفتخر بنهر، يفتخر بتقريب لله. والله لأولينها أحسن عبيدي، فولاها عبدا عنده اسمه الخصي، كان خادما لوضوء الرشيد. هيرنا المي مشال وضوء، قال روح استلم وضوء. ايش هالرجال؟ اذا اللي قائم على وضوء يستطيع ان يحكم مصر، رجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما روح يا معاذ على اليمن محلت مشاكلها كلها، إن آن كل بلد عربي يعني بمشي بيعور الراس ده بيجيبوا له 40 يعني. فالحقيقة يعني رجال. لذلك حرص إيش اليهود على قتل رجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وضوئه. وذكر المؤرخون أن عبد الله بن طاهر لما عين واليا على مصر وصلها وأشرف عليها وقال: هذه البلد الذي افتخر فيها فرعون بأنهاره، فقال: أليس لي ملك مصر؟ والله لهي عندي أقل من أن أدخلها، نكاية من فرعون. ثم سنى فرسه ورجع. قال: افتخر ما تدخل، تعظيم لأمر الله عز وجل. ويقول صاحب التأويلات النجمية: إن فرعون تعزز بملكه ونهره من دون الله عز وجل، انتبه، فكان هلاكه بالماء الذي تعذب به. راح غرق ولا لا؟ افتخر بالماء، شو كان وين ما بالماء، اهلكه الله بالشيء الذي تعذب به. نعم. ثم تابع فرعون كلامه معرضا بموسى فقال: ان كان موسى مرسلا وصادقا، إذا صحيح نبي عند الله، نعم، فلماذا لم يجعل له ربه ملكا كبيرا؟ ولماذا لا يسوره بأساور الذهب؟ ولماذا لا تأتي الملائكة معه مقترنة؟ لتنصره؟ يقول مجاهد: كانوا إذا أرادوا أن يجعلوا عليهم رئيسا أو حاكما أو سلطانا سوروه بسوارين بالرسغ وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته. وقد ذكر القرآن قول فرعون في سورة الزخرف: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أساورة من ذهب قراءتان، أو جاء معه الملائكة مقترنين. حاصل كلام فرعون يعني أنا أكثر منك مالا وأكثر جاها فوجب أن أكون أفضل منك. وهذا الكلام وهذه القاعدة عند الكفار نفسها التي قالها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما له جاه مكان. وقوله أسورة، وقرأ الجمهور أساورة، جمع أسوار، لغة في السوار، إما سوار وإما نعم أسوار أو أسوار بضم الهمس، حلقة عريضة قال توضع عند الرسل من الذهب، وقد يضعون لبعض الملوك أكثر من اسم. أسورة في الرسل وأسورة في العضد كان يضعون للملوك، إما هنا وحده أو هنا وهنا، صارت الآن موضات يضعون الحلي يعني كذلك. نعم. وهي من حلية النساء الحرائر لا تستعمل للرجال، ولذلك تقرؤون في أمثال العرب: لو ذات سوار لطمتني. الزينة كانت للأساور للنساء الحرائر عند العرب. ومن أمثال العرب: لو ذات سوار لطمتني. شو معناته؟ أحد الأمراء وقع في الأسر وهو مأسور، جاءت عبدة أمة من إماء المنتصر فضربت هذا السيد، فما رد، قال ما في حرج لو حرة ضربتني، أما عبدة تضربني، لو ذات سوار أي حرة لطمتني كنت ما بغضب، أما تلطمني هذه وهي أمة عبدة، لو ذات سوار لطمتني. نعم. وقوله أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي إن لم تلق عليه أسورة من الذهب فلتأتي معه طوائف الملائكة يشهدون له بالرسالة والنبوة، ويكون المقترنين بموسى اقتران النصير بالنصير. تهيأ قوم فرعون نفسيا لقبول دعوة موسى لما قيل أصل في الآية، تهيأوا نفسها أو في أول أمر، وإذا بكلمة فرعون تأتي إيش؟ فتمسك الأول والآخر، لأنه استخفهم، استخفهم يعني شهوات غلبت على عقولهم فأصبحت عقولهم خفيفة فاستخفهم، وذلك قول الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين يؤثرون الشهوات على الحق. هذا سبب إيش؟ إعراضهم. لما تؤثر الشهوة على الحق يكلك الله عز وجل إلى نفسك، لكن لما تؤثر الحق على الشهوة يتولى أمرك الله تبارك وتعالى. فاستخف قومه فأطاعوه، مستعارة لتصوير حال الخفة، مستعارة هذه الكلمة فاستخف لسرعة انتقالهم من الاستعاض إلى إيش؟ إلى الفساد بسرعة، يلا كأنه إيش؟ ما في شيء. هي المعنى، كما يخف الشيء بعد التثاقل. يقول الدروسي رحمه الله: استخف أحلامهم وعقولهم فوجدها خفيفة تستجيب للشهوات وتبتعد عن الحق، تنخدع بالتلبيسات الباطلة، وإسراعهم في طاعة فرعون دليل على أنهم فساق مثله، آذوا رسول الله ونبيه موسى عليه وعلى من الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولا أدري إن شاء الله تعالى.